تقدم الكلام في الدرس السابق حول اليقينات، والأول منها في الأوليات، وكان الكلام حول الأوليات التي هي يدركها العقل من غير واسطة. اليوم في الثاني من اليقينيات وهي المشاهدات، وهي من الأمور التي يدركها العقل ولكن بواسطة، معنى أنها قضايا يحكم بها العقل بواسطة أمر معين، بواسطة الحس كما يقول. المشاهدات تسمى القضايا المحسوسة وتسمى القضايا المشاهدة، والمشاهدة على قسمين، تارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة حواس الخمس، هي الباصرة والسامعة والذائقة واللمسة والشعر. هذه الحياة الخمسية إذا تذكرون في المباحث المتقدمة قالوا بأن العقل لا يدرك الجزئيات وإنما يدرك الكليات، وقولهم هذا مبني على أن العقل تارة يدرك القضايا مباشرة وتارة يدركها بواسطة. فإذا قالوا أن العقل يدرك القضايا الكلية يدركها مباشرة من غير واسطة، أمور الكلية موجودة عندنا يدركها من غير واسطة، بينما في قولهم أن العقل لا يدرك الجزئيات، ليس معنى ذلك أن العقل لا يدرك الجزئيات وإلا لن يدرك الجزئيات. مثلا هذه المسجلة أو هذا الكتاب أو هذا الرجل، هذه الجزئيات التي في الحال لا يدركها غير العقل. غاية الأمر أن العقل إدراك إلى هذه الجزئيات يمر عبر واسطة، الواسطة هي ما هذه الحواس الخمس، فتارة أدرك هذا كتاب هذا رجل أدركه مثلا بحاسة البصر، فتارة أدرك هذه رائحة طيبة مثلا وأدركه بحاسة الشم، وهكذا ذلك في بقية الحواس. هذه عبارة مشهورة بأن العقل يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، ومرادهم من ذلك أن إدراكه للجزئيات يمر عبر واسطة وهي الحواس التي تجعله مدركا لهذه الجزئيات. إذا كانت القضايا التي يدركها العقل بواسطة الحواس الخمس تسمى هذه القضايا بالقضايا الحسية أو الحسيات، وتارة العقل يدرك هذه القضايا بواسطة، لكن ليس بواسطة الحواس الخمس وإنما بواسطة الحس الباطني كما يقولون. مثلا كإدراك العقل للجوع، إدراك العقل للحب، إدراك العقل للبغض، هذه القضايا المعروفة. مثلا أنا جوعان أو أنا أحب أو أنا أكره، هذه القضايا التي هي مدركات أيضا للقضايا للعقل، لكن بهذه الواسطة هذه القضايا يقال لها الوجدانيات، أمور وجدانية تبع الإنسان ولا يستطيع أن يستجاب الآخرين. هذه القضايا الوجدانية والقضايا الحسية تحت عنوان هذه المجموعة للقضايا يقال لها القضايا المشاهدة، ويمكن أن يطلق عليها أيضا بالقضايا الحسية. الحسية تستخدم في القضايا التي تخضع الحواس الخمس، وكذلك للأعم من ذلك وقال لها حسيات تحدث في معنى فقط، وهي الجزئيات الخاضعة للحواس الخمس، قضايا التي يدركها العقل والحواس الخمس، وتطلق أيضا الحسيات على الأعم من ذلك تشمل ما يخضع للحواس الخمس والقضايا الوجدانية. هذا الثاني من اليقينيات ويعتقد به المشاعر. الثالث التجربيات معروفة تجاربة، القضايا الخاضعة للتجربة ولمجموعة التجارب. القضايا التجريبية ايضا من القضايا التي لا يدركها العقل مباشرة، يعني مجرد تطوير الطرفين وتوجه الناس لا يدرك العقل ان هذه القضية قضية تجريبية، او لا يعتقد العقل بها، وانما لا بد من توسط واسطة، لا بد من السبب الخارجي. اذا تحصل هذا السبب الخارجي اعتقد العقل بها وتيقن بهذه القضية او حكم بها على ما يقول. القضايا التجريبية قائمة على اساس تكرر المشاهدة، يعني هذا العالم الذي يقوم بتجربة معينة على الفيلم الكبار يكرر المشاهدة، يعني يجري التجربة عدة مرات فيكتشف ان هذه التجربة قائمة على اساس علم، قائمة على هذا السبب، طبعا ذلك عن طريق معرفة هذا السبب ومعرفة هذه العلة يصل الى هذه النتيجة. عندما الجلسة المختبر مثلا مع عالم التجربة في الطب ويكتشف بان المرض الفلاني يجري عدة تجارب مثلا، ويجد بانه مثلا يجرب على مجموعة من الاعراض او من الارانب مثل معين او مادة معينة، فيجد ان هذه المادة كلما استعملها في زمان معين في فترة معينة في عمر معين أحدث الأثر الفلاني، بالتالي يكتشف بأن سبب هذا الأثر وهذا المؤثر. نتيجته هو تكرر المشاهدة، يعني استخدام التجربة وتكرار التجربة أكثر من مرة حتى يحصل له هذا الأمر. ولذلك يقولون بأنه عبارة عن تكرر المشاهدة الذي يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا يشك فيه، يعني حتى هذا التكرار يستنتج حكم معين. فهذا التكرار تكرر المشاهدة التجربة في أكثر من مورد يولد عند الحكم كلي، كما هو في مسألة أن الحديد يتمدد بالحرارة أو أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. هذه القاعدة الكلية المستنتجة وهي أن الحديد أو أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة مرضها إلى تكرر المشاهدة، يعني يجري التجربة في مجموعة من الأجسام في أجسام الخوف ويجريها على كل الأجسام، لا يجريها على كل الأجسام وإنما على مجموعة من الأجسام حيث أنها تتمدد بالحرارة. هذه المجموعة تكفي في أن يرسخ في نفسه حكم كلي لا يشك فيه، يعني استنتج قاعدة كلية على حد تعبيرنا لا يشك فيها. زين، في العلوم الطبيعية كيمياء فيزياء طب وغيرها قائم على هذا المعنى. هذا الكلام اللي أتحدث عنه أبو إلي شبيه في الجزء الثاني من الرابعة، تكرر المشاهدة ثم استنتاج قاعدة كلية. شنو هذا النوع؟ الاستقراء، لأننا لما أقيم التجربة مثلا في هذه الأجسام ثم أقيم التجربة في هذه الأجسام ثم في جسم آخر، هذا يعبر عنه بتكرر المشاهدة، هو نوع من تتبع الجزئيات. ثم أنا لا أستطيع أن أتتبع وأن أكرر المشاهدة وأقيم التجربة على كل جزئية، وإنما على مجموعة من الجزئيات تكفي في حكم كلي في نفسي. هذا الحكم لا يكون هذا النوع من عبر عنه بالاستقراء الناقص. كيف تتذكرون الاستقراء الناقص في طبيعة الحال قيمة العلمية هابطة، يعني شنو يفيد مقدار من إخالة العلم المعرفة، يعني الاستقراء الناقص هل يفيدنا هل يعطينا قيمة علمية كبيرة أو صغيرة؟ الاستقراء الناقص أو قيمة علمية، قيمة العلمية جدا بسيطة مضمونة إذا صح التعبير، والقيم العلمية المضمونة قابلة للناقص، يعني هذه القضية أو هذا الأمر الفلاني الذي وقع على أساس الاستقراء الناقص قيمة العلمية مضمونة، قد عند الاحتمال أن ينشأ ينقص في هذا، كما هو معهود في أثار في مسألة راح مباري. على كل حال في أمثلة كثيرة افترض أنه أنا أستقرأ مثلا أن مجموعة من مجتمع معين، مجموعة من الأفراد يكذبون السر 10-20-30 مليون صار المدن كلها المجتمع الفلاني كلهم كذابين مثلا. هذا الحكم الكلي أعطيته أجي بعد فترة ألتقى كلهم أقول كذا، ألتقي بزيد من هذا المجتمع صادق انتقلت كلية. إذا الاستقراء الناقص لم يكذبني لم يعطيني قيمة علمية، قيمة علمية هاجفة جدا. وجين فالاستفاء معنا اي تمام تمتح لفكه الاعلى صورنا عندنا الحيوانات خلت فكه الحفة الزائدة فالتمتح تحرك فكه الاعلى ينقذ الكلية. زين هذا من الاستقراء الناقص قالوا بأنه ليس له قيمة علمية. تذكروا بأنه هنا هذا الإشكال أولو على الزياح وكان الرد من ضمن الردود أكو موارد يكون الاستقراء الناقص فيها يعطي قيمة علمية يقينية يعني قيمة قوية جدا. ما مدارك اليقين من الموارد التي يكون فيها الاستقراء الناقص استقراء يقيني يعني يعطي قيمة علمية قوية على المورد القائم على أساس المشاهدة بعد والتعليل على أساس المشاهدة والتعليل المشاهدة يعني بعد الشاهد نلاحظ التجربة وتكرر هذه التجربة. الأمر الثاني هذا التكرار كان على أساس التعليم يعني وخصوصا التعليم أن النبي على متى عرفنا الشيطان عن علمه وللقاعدة العقلية القائلة أن المعلوم لا يتكلف عن علمه متى ما عرفنا العلم بس قاعدة كلية يقينية لأن النبي على أساس التعليم يقول على الاستقرار الناقص يعطينا تأثير علمية كبيرة تماما. موردنا في القضايا التجريبية أيضا من هذا القبيل يعني القبيل الاستقراء الناقص المبني على أساس التعليل كما تقدم هناك في الجزء الثاني. ثم أن هذه القضايا التجريبية بالحقيقة نردها يعني هذا الحكم الكلي الذي نستفيده من القضايا التجريبية هذه القواعد التي نأخذها بالحقيقة نردها إلى قياسين خفيين يعني نفس القضايا التجريبية مبنية على أساس قياسي مو أن الاستقراء الناقص ليس له قيمة القياس له قيمة علمية بلا أشكال. نقول هذا الاستقرار الناقص في الواقع مبني على أساس ماذا؟ قياسين خفيين يؤديان إلى الحكم القطعي يقيني. القياس الأول قياس استثنائي، القياس الثاني قياس اقتراني. هذا القياس من القياس الاستثنائي هذا القياسان أحدهما يتكون له الاقتراني الاستثنائي على أساس القضايا المجهولية الأولية والاقتراني قائم على أساس النتيجة المتولدة من القياس الاقتراني القياس الاستثنائي وعلى أساس قضية أولية بديهية. أما القياس الأول طب احنا قلنا في القياسات او في القضايا التجريبية تتكرر المشاهدة بعد مع تكرر المشاهدة نكتشف العلة لانه استقراء الناقص مبني على التعليم تكرر المشاهدة مع معرفة العلة او السبب الذي ترك هذا ليس معرفة العلة بمعنى معرفة ما هي العلة وانما معرفة ان هذا المعلوم هذا الاثر ما في عن علّة ونفع السبب ما ما هو السبب احنا ما نشغل في القضايا التجريبية لا نبحث عن ماهية السبب لا نبحث عن حقيقة السبب وإنما نبحث أن هذا الأثر منشأه مؤثر ما سبب ما. فمثلا في الحديث عندما نلحظ بأن الحديث يتبدل بالحرارة يجب أن هذا الحديث يتبدل بالحرارة ولا يتبدل بالحرارة نحن نكتشف أن هذا الجسم الذي يتبدل بالحرارة ينكمش بالبرودة هذا الأثر ناشئ عن مؤثر ما تستفيدون من قياسين كافيين، أحدهما استثنائي والآخر اقتراني. أما القياس الأول الذي هو استثنائي هو عبارة عن قضية أو عن قضيتين أوليتين بديهيتين. نقول لولا بعمران الجسم يتأثر سواء كان في الانحناء أو في التمدد بمؤثر ما، لو لم يحصل هذا الأثر في هذا الجسم، ونقول هذا لو كان حصول هذا الأثر في هذا الجسم اتفاقا يعني غير مبني على أساس علة، لو كان حصول هذا الأثر في هذا الجسم اتفاقا لا لحصول علة، فلا كان دائما، ليس دائما لأنه ليس العلة، ليس من القياس، لكنه هذا الأثر يحصل دائما. احنا باستخراج المشاهدة، القضايا المشاهدة من القضايا الأولية التي مرة ذكرها لذلك الحزية أو كارة الجلالية، قضايا المشاهدة من القضايا اليقينية، القضايا التي نؤمن بها. فنقول لو كان حصول هذا الأثر اتفاقا لا عدان علة لما حصل دائما، لكنه يحصل دائما. النتيجة أن حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما لعلة. هذا القياس الثاني. نتيجة هذا القياس نضعها صغرى لقياس اقتراني كبرى قضية أولية بديهية. النتيجة هذه اللي هو حصول هذا الأثر ليس اتفاقا وإنما حصوله لعلة. تلفظ حصول هذا الأثر معلول لعلة. كبرى القياس قضية بديهية أولية نؤمن بها، وهي أن كل معلول لعلة، كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته. متى نقول هذا معلول لهذه العلة يمتنع تخلف المعلول عن العلة؟ كما الإحراق مع الناس يمتنع تخلف الإحراق عن الناس، دائما المعلول لا يتخلف عن علته. النتيجة ماذا تكون؟ حصول هذا الأثر معلول لعلة، وكل معلول لعلة يمتنع تخلفه عن علته، فحصول هذا الأثر ماذا؟ يمتنع تخلفه عن علته. وإن في جل الرئيس احنا وظيفتنا في القضايا التجريبية ان نبحث عن العلة، مو عن ماهية العلة، مو عن حقيقة العلة، نبحث عن ان هذا الاثر لابد ان يكون لعلة لسبب ما وليس احتفاظا. واضح لو عيدة نقول بان القضايا التجريبية قائمة أولاً على تكرر المشاهدة مع التعليم، يعني تتكرر عندي مشاهدة بالشيء أكثر من مرة، بعدها يحصل في النفس رسوخ حكم كلي لا يقبل التغيير ولا يقبل التغيير. ثم أنه كل حال مثل الأجسام في مرتبة الحرارة أو الأجسام تلك مش من قوة عن سبب ما، أما إحنا لا نبحث عن ما هي السبب، ما هو السبب؟ لا شك إنما نقول هذا الأثر لا بد له من شأه سبب الله علة الله، ما هي العلة؟ قلنا هذا النوع من القضايا التجريبية هو ماذا؟ لمثابة الاستقراء الناقص. لكن أي الاستقراء الناقص؟ الاستقراء الناقص المبني على التعليل، استقراء الناقص المبني على الاستقراءات الناقصة لا تفيد القبض، لا تفيد اليقين، فإنما الاستقراء الناقص المبني على التعليل هو الذي يفيد اليقين، يفيد القبض. ثم قال بأن في الحقيقة والواقع إذا أردنا أن نلاحظ هذه القضايا التجريبية التي ولدت لنا حكما قطعيا قضية كلية، وهي أن الحديد يتمثل بالحرارة، هذه القاعدة الكلية، هذا الحكم القطعي مرده نتيجته راجعة إلى ماذا؟ إلى قياسين خفيين، أحدهما قياس استثنائي والآخر قياس اقتراني. الاستثنائي يعلم أنه تكلم الاستثنائي أن تستثنى، أن يكون في استثناء لأحد قضية القضية، أما عين القضية أو نتيجة حتى تنمى بشيء. وما قولنا إذا نجح زيدون أعطيته جائزة، لكنه لم ينجح الذي شاء أن لا أعطيه جائزة. إذا نجح زيدون أعطيته جائزة، لكنه لم ينجح أعطيه جائزة. القياس الاستثنائي الذي نريده ذلك نقول هكذا: لو كان حصول الأثر بالنسبة للحديث الذي تمثل أول كبر هذا الأثر تمدد أو الإنكماش، لو كان حصول الإنكماش أو التمدد اتفاقا يعني ليس لعلة لما كان دائما، لأنه معلوم استعمال في المشاهدة قضايا تشارك قضايا يقينية بالمشاهدة قاعد أشوف الأشجار أو الحديث تتمدد أو تنكمل. لو كان حصول هذا الأثر اتفاقا من غير علة لما كان دائما، لكنهم لكن حصول الأثر دائما دائما أجد بأن هذا الجسم يتمدد أو يكتوي، لكن حصوله دائما. النتيجة حصول هذا الأثر ليس اتفاقا، وإنما هو لعلة توجبه. هاي النتيجة لو حصول الأثر حصول التمدد أو الانكماش ليس اتفاقا وإنما لعلة توجبه، هاي النتيجة ربنا انتبه بقياس ثاني. لو قياس افتراضي هو قريبين صغر القياس نتيجة القياس الاستثنائي، كبرى القياس قضية أولية بديهية. صغر القياس نتيجة حصول هذا الأثر معلول يعني معلول يعني مجاز هو معلول لعله، حصول هذا الأثر معلول كبرى القياس وكل معلول لعله يمتنع تخلفه عن علته. فكما قلنا هذا معلول لعله يعني هذا المعلول يمتنع يحيى عن التخلف عن علته، لو كيف اسم علم المعلول يأتي ويقترن. طب نحن في الحد الأوسط حصول هذا الأثر معلول لعله وكل معلول لعله قلنا يمتنع تخلف عن علته. هذا الأسف المتكرر كلمة معلول لعله نحن نتا حصول هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته. وبهذا تكون القضايا الناتجة عن قضايا يقينية أو الأحكام المترتبة على الأحكام قرابها أتمنى. ثم أنه قد يتصور بأن القضايا التجريبية أنه كل تجربة كل قضايا تجريبية تستلزم حكما قطعيا يقينيا مطابقا للواقع، بينما نحن نجد خلاف هذا الكلام. هو هذا بأنه لا نعني احنا من وراء كلامنا بأن القضايا التجريبية تنتج حكم يقيني مطابق للواقع من قضايا التجريبية، وإنما هناك كثير من القضايا التجريبية سواء الناس أجل أن هذه القضية القضايا التجريبية لا تنتج نتائج يقينية قطعية مطابقة للواقع، بل نكتشف خطأ هذه التجارب. كثيرا من ذلك مثلا نتصور أن ما ليس بعلة علة تصور أن هذا هو العلة في حصول هذا الأثر مثلا، أو يتصور مثلا أن هذه العلة الناقصة هي العلة التامة، وفي الواقع لا ليس فيها تماما علة لحصول هذا الأثر أو لحصول المعلوم مثلا، أو أنه هذا شيء بالعرض يأخذه بالذات، يأخذ ما بالعرض بمكان ما هو بالذات ونفسه بالنكرة. كثير ما هو في أحاديث العوام وفي قطعيات العوام ويقينياتهم كثير من الأخطاء. ثم نتيجة هذا العام سواء ما كان في كثير من الأشياء مثلا تتكرر أن المشاهدة للشيء مرة أو مرتين طيب هو يطلع حقه في الجيب يقول هذا دائما هو الواقع ليس بداعين، نتيجة عدم الدقة في الملاحظة، أو أنه أو أنه لا قصور في زمن يتصور بأنه هذا العثر مترتب نتيجة بعض الأمور يتصور أنه هذا نتيجة هذا مؤثره كما هو بالمثال الذي يذكره، يعني يحسب ما ليس بعلة علة، طبعا نتيجة الغفلة والجهل و عدم المعرفة يحدث عند الناس هكذا، وإلا لو كانت كل التجارة سريعة. ولذلك مثلا في تجارهم الكثيرة الكثير من الخطر يتصورون بأنه صحيح، ولا في مثال يدوره في مثال الكسر. ومثلا يجي هذا الإنسان ويجد بأن الكسر يطلع على المرء، يعيد الكسر نفسه يطلع على المرء، فيتصور في ذهنه بأن العلة في أن الخشب يطفو على الباب هو لكونه خشب، لأنه خشب فيطفو على الباب، فيكتشف هو صلي هذا بأن العلة في طفو الخشب على الماء لأنه خشب، فكل خشب يطفو على الباب. هذا وإن كان أقام التجربة، لكنه أقام على فرد واحد من الخشب. يتصور أن ما ليس بعلم علة، فاستنتج هذه القاعدة على الكلام العام بأنه بالتالي كل القضايا التجريبية تنتج لنا نتائج قطعية ويقينية موافقة أو مطابقة للواقع، لكنه نجد بأنه ليس كل تجربة دائما تؤدي إلى النتائج اليقينية ودائما أنها مطابقة للواقع. بعد ذلك نكتشف أن بعض أنواع الكسب إذا وضعها على الماء ولا يكون فيها مثلا تدخل أو تغرق إلى قعر، فيكتشف بأن العلة ليس الكسب الذي يجعله يطفو على الماء، وإنما هو السدر الذي جعله كلما كان الماء أكثر الكسب أقل، أو الجسم ولا الكسب أي جسم كان من الحصار كلما كان أكثر أحب على الماء، كلما كان متغير في الوزن راح يكون متأرجح في الماء، كلما كان أثقل من الماء راح ينزل إلى قعر الماء. هذا نتيجة ماذا؟ عدم الملاحظة، عدم الدقة، الغفلة، إضافة إلى أنه بعض القضايا والخوارق يكفي عند الناس عند العراق يكفي في الحكم والاستنتاج شيء واحد، مثلا تقييم التجزئة مرة حادثة معينة تتكرر عند المشاهدة مرة واحدة أو لا تتكرر، تتكرر مرة مرتين أو لا تتكرر، فيستنتج قاعدة كلية وحكم قطعي يقيني من وراء ذلك. هذه التجارة بلا أشكال لا تفيد القطع ولا تفيد اليقين، وإنما هي أشكال علمية لا تمثل أي قيمة علمية عند العلماء، وإنما الذي يستوي التجارب التي تستوجب قلنا هي التجارب القائمة على أساس مشاهدة واكتشاف العلة، طبعا مع قوة الملاحظات، مع المعرفة، مع عدم الغفلة، مع عدم القصور يحصل هذا الأمر. أما مع الجهل، وإذا واحد جاهل يتصور كل شيء علم، لكن العالم لا، هذه لا تصلح أن تكون علم، العلم غير هذا في طبيعة الحال، راح يكون توجه إلى القضايا التجريبية المنتجة إلى اليقين والقطع أفضل وأقوى من غيرها. رابعا المتواترات، القضايا المتواترة، وهي قضايا تسكن إليها الناس، وهذه من القضايا المهمة في تعاملنا الاجتماعي، من القضايا المهمة في الأصول، يعني تعتبر قضية مهمة جدا، وهي القضايا المتواترة، لأنه احنا في كثير من الموارد التي نعتقد بها ونصدق بها مبنية على اساس التواتر، نذهب الى ان تعاملنا الاجتماعي في كثير من الموارد مبني على اساس القضايا المتواتره. القضايا المتواتره قضايا تسكن اليها الناس، قضايا تسكن اليها الناس، طبعا السكون مستقر لا يقبل الزوال، وبه يحصل الجذب والقطع بهذه القضايا. هذه القضايا ينشأها إخبار جماعة، إخبار جماعة يمتنع توافقهم على الكذب، يعني هذا الإخبار القضايا المتواترة عادة تقوم على عنصرين. العنصر الأول أولا أنه يقام على أخبار مجموعة جماعة التي تخبرنا بخبر معين. أخبار هؤلاء الجماعة يمتنع تواصلهم على الكذب، يعني احنا نعرف ان هاي المجموعه زيد وعمرو وخالد وباكر فهذولين ما يكذبون، يمتنع تواصلهم اتفاقهم على الكذب، لا يتفقون على الكذب، لا يكذبون. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يمتنع اتفاق خطاهم في فهم الحالين، وهو شرط كما يقول الشيخ المظفر من الشروط التي كما يقول امتاز بها كتاب لم يذكره احد لا من المنطقيين ولا من الاصوليين، انما هو ذكر ما وهم عنه. شنو فائده هذا الامر؟ فائده هذا الامر بان اولا اتباع الشر الخبر لما يجيني جماعه وهم يتفقون على كذب واحد من هؤلاء يكذبون بطبيعة الحال، هل يحصل عند نفسي سكون واطمئنان مثل هذا الخبر؟ لا اشكال، لم لا اخبر الخبر حتى لو كنت اشك فيه. المهم ان هذه الجماعه الذي يريد ان تخبر بالخبر ان تكون جماعه لا تتفق على الكذب. العنصر الثاني اللي عبر عنه اضافه الى عدم اتفاقهم على الكذب امتناع اتفاق خطاهم في فهم الحادث. بعض علماء الاجتماع مطلع يسمون بالتيار الجمعي. التيار الجمعي بالقران الكريم هم وارد بدون مصطلح التيار الجمعي. التيار الجمعي هذا يضيع كثير من القضايا. التيار الجمعي اللي هو في المجتمع بتدور بذمة فكرة معينة والناس كلها تصيح وراء الفكرة، هذا تيار جمعي. يعني هذه القضايا ليس وراءها تحكم، تحكم القضايا عن طريق الانفعال والتأثر. يعني افترض قضية معينة تحدث في داخل المجتمع، المجتمع هذا زيف من الناس يتأثر بها، كلما انتشرت هاي القضية يحصل في أفعال المجتمع عن طريق تأثر وانفعال بهذه القضية، وبالتالي المجتمع كله يفكر في هذا التفكير، يسمونه بالتيار الجمعي. يعني اللي مو مبني على اساس تعقل، اللي مو مبني على اساس تفكر، وانما مبني على اساس صيحة المجموعة ويا الناس على حد تعبيرها. الناس قالوا انا ويا الناس. هذا تقول قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى وهكذا وتتذكروا الله صاحبكم من جنه. دولين لما كانوا يتكلموا وياهم النبي كانوا يلقون، يخلونه ما يخلون النبي يتكلم يوصل الايات اليوم، يلغون ويحاولوا مصارفه عند الناس ويروحوا يشوشون البشر ويشوشون الجماعات لانه لا تسمح للنبي شيء. النبي يقول له انت يا جمعي جماعة كم رؤسانا قالوا كذا، الشيوخ القبائل قالوا كذا، انتم اسمعوا كلامي وكل واحد يعرف كلامي، كل واحد بوحده يروح يمشي ويتفكر في كلامي. اذا كان كلامي يقبل التفكير خطر، اذا ما يقبل بلا قبل بعد الانفعالات والتأثر من ذلك الامر هذه لا. هذا يعبر عنه في مقابل التيار الجمعي اللي هو التفكر الفردي. طبيعي كل ما انسان اخذ يفكر في وحده وبدلان وتحملان وتريثان، وصلت القضايا البرهانيه كما تاتينا ان شاء الله في المراحل، بان من سلبيات الجدل ان تتريث بالاجابه والتصديق، لكن من ايجابيات البرهان هي اما رسول الله وعلى الى تجي الى واحد يسلم يسقط هنيه ينتظر ثم يجي. هذا كان الرسول احترام لذا احنا الان في واحد يسال رسول الله يتحمل المصدر حتى نجمع افكارنا ونجاوب على هذا السؤال، بينما بالجدل في القضايا الجدليه لا، بالعكس من ذلك ان لا تسكت بمجرد ان يسال تعطيه جواب من القضايا المشروعه يكون حاضر البديهه ان يسكت مجالا. بين البرهان تعمل ووصول الى الحق عن طريق الحق. التيارات الجمعيه نوع من التعلم. يقول مثلا لو اننا لاحظنا الشخص متواقف على حارس معين حارس الحوادث. هذا الشخص فهم للحادثة يعبت على الأطرار الآخرين موافقين فعلا موافقين يصدرون الحادث صرف ويسمعون الحادث نتيجة تأثر يتأثر الآخرون يفعلون بين تأثرات يفعلوا تأثر بما هو عندهم فيفهمون الحادث عن طريقنا يفهمون الحادث عن طريق فهم هذا فإذا كان فهمه خاطئ البقية فهذا قد يكون يصبرنا بالخبر أو يصبرنا القضية يصبرنا الحادث فإحنا بلا شك نقول لا نشك في صدق لا عدول طالب الأمر أنه قد لا يفهمون الحادث فهما صحيحا ولذلك أضاف الشرط الثاني بالإضافة إلى امتناع خواطر المحن الكبير امتناع حصدهم في فهم الحادث ولذلك في كثير من القضايا ترك لهم جيل من الناس يجي ينقل خبر تفكر من القضايا فينقل الخبر الفلاني فاسمع فأنا أذهب لزيد من الناس أقول له سمعنا الخبر الكلائي فهذا يقول لي شنو الخبر يعني ما قلت هذا الخبر ما قلت هذا الكلام زين هذا فلان كذاب فاز بشر لا صادق العنصر الثاني بقي وهو قد يكون فهمه للحادث خطأ مو ضروري إلا يكون حادث يعني يستطيع أن يفهم الحادث فهما صحيحا وإنما قد يكون عادلا لكن لا يفهم الحادث فهما صحيحا ولذلك اشترط الشيخ المبقى الشرط الثاني بالإضافة إلى عدم توافقهم على الخطأ على الكذب عدم خطأهم في فهم الحادث وإلا إذا فهم الحادث خطأ صحيح الخبر اللي يجيني ما يوجد السكون والاطمئنان يعني نفس الأمر ذلك التواتر مبني أو التواتر أثره أن تسكن النفس فيه ولذلك عندنا في مسألة كم عدد الأفراد الذين يحصل بهم التواتر بعضهم حصل عدد المخبرين في القضايا المتواترة قال إذا يجيك 40 نفر ويخبرونك بالخبر بالأربعين فعل ذلك أو 30 ما يحصل 30 ما يحصل بعضهم بأقل بعضهم بأكثر ها بينما الآن مشهور الشيخ يقول بأنه لا حصر لعدد المريض التوابير أي عدد يحصل يتوفر يتوفر فيه الشرطات وهو عدم اتصاف مع الكذب عدم اتصاف للحادث بالإضافة إلى سكون النفس ثلاثة جو تسكن بهما حصل التوابع خمسة حصل بهما عشرة يحصل كل مجموعة لا تتفق على الكذب بعد ويمتنع فهمها الخطأ فهمها للحادث يحصل بها التواتر ويحصل بها اطمئنان هذه القضايا قال لها القضايا خامسا القضايا الحسية القضايا الحسية تذكرون بعد مرة معكم الحد في الجزء الأول وهي كما يقولون الحاسة الثالثة الحد صاحب الحاسة الثالثة يعني يشتغل بحاسة أكثر من أصحاب الحواس كل حاسة تمثل علما معين هذا بإضافة الحواس الخمسة الحاسة قوية وهي حاسة الحد هي تبني على قوة الملاحظة الحداقة الدقة أكثر ما يقول هكذا يعني شدة نباهة على حد تعبيرها عند هذا الشخص في طبيعة الحال القضايا الحدية تحدث في الناس قوة كما هو بالنسبة للتواتر يعني هذا الذي يحكم بها حالة حد من النفس يعني أنا لما أحكم بالقضايا الحدية يعني أن الحد يحدث نفسي قوي جدا لا يزول بعبارة الأفران لا يقبل الشك والجريمة القضايا الحدية من هذا القبيل أنا لما أحدث بارع على قوة الملاحظة، على الحداثة، على الدقة. لو في ذلك صحيح الإنسان يؤمن بمضمون قضية الحدية ونفسه تطمئن إليها. مثلا في الكواكب السيارة كعطارد، زهرة، القمر، كذا، عندما نقول مثلا نحكم بأن نورها مستمد من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع النور من هذه الكواكب السيارة إلينا إلى الأرض يضاهي انعكاس النور الذي ينعكس من المرآة. هو معنى المرآة النور اللي ينعكس منها، هذا يضاهي النور الذي ينعكس من كواكب السيارة التي تستفيد وتستمد نورها من الشمس. وهذا ما موجود، وإنما مبني على قوة حد. هذا الحكم، هذه القضايا التي حكمنا بها بذلك مبنية على أساس الحد، على أساس الحاسة الثالثة. منشأ هذا الحكم، منشأ هذا الحد طبيعي لاختلاف التشكلات. يعني شنو نقلوا عندنا حد الذي مبني على الملاحظة، مبني على حدود الملاحظة، الحداثة. مثلا يجي ينظر يشوف بان القمر يكتشف اشكال مختلفه متعدده، اول ما يطلع حقيق جدا كالشعره، ثم يكبر ويصير الى هلال، ما ادري شلون، شويه يصير بدر، شويه يصير قمر، شويه يكبر، وهكذا. هذه الاشكال المختلفه بالنسبه للحضاره او لغيره من الكواكب يستنتجها بقوه الحد أنه نتيجة لقرب هذه الكواكب من الشمس وبعدها عن الشمس اتخذت هذه الأشكال. هذه الأشكال نتيجة القرب والبعد أو الضوء والانعكاس راح يكون بهذه الصورة التالية. هذا استفاد عن طريق قوة الحد. أو مثلا حكمنا بأن الأرض كروية، العقل عندما يعتقد أن الأرض كروية هذا عن طريق مبادئ حدية في الناس. يعني قوة الناس عندنا قوة ملاحظة تستنتج هذا الأمر. مثلا عندما نقف على شاطئ البحر مثلا وننتظر قدوم السفن، فنجد أن السفينة وهي قادمة من البحر أول ما يبان من هذه السفينة هو ماذا؟ أمامه هو المبين، أمام السفينة. ليش هذا اللي هو؟ مقادمة تبين لنا أعانيها شوي شوي تنفطل شوي شوي بالتدريج حتى نخرج. لو كانت مسطحة بكاملها تكون مرئية، لكن هذا اتجاه لأن الأرض كروية تجب على الاتجاه الاتجاهي. هذا أيضا مبني على قوة الحد، قوة الملاحظة، هي التي تجعلنا نحكم بهذه القضايا وغيرها من الأمثال التي يدعيها الحسيات. كما يقول القضايا الحسية جارية مجرى القضايا التجريبية. القضايا التجريبية التي تم ذكرها قلنا بأنها مبنية على أمرين. أولا هي مبنية على أساس تكرر المشاهدة، ثانيا أنها مقارنة للقياس الخفي. يعني فيها تكرر المشاهدة وفيها قياس خفي. هذا الأمر الموجود في القضايا التجريبية أيضا هو هنا في القضايا الحسية. يعني في الحسية يحصل تكرر المشاهدة، وفي الحسية يحصل أيضا قياس أو قياس خفي. قياس خفي هو قياس أما تكرر المشاهدة فواضح بدون أقل، بأن مسألة القمر عندما نلحظه بالنسبة للشمس أو الكواكب السيارة بالنسبة للشمس نجد أنها تتغير أشكالها وتختلف باختلاف القرب والبعد عن الشخص، او ان انعكاس الضوء لاحظ مثلا نقول الله انعكاس ضوئي مثلا المرآة مثلا او ان الارض كرويه وهكذا، هذا تم عبر هذا المشاهده. يعني انا اكثر من مره اروح اوقف على شاطئ البحر مثلا وانظر الى السفن القادمه اكثر من سفينه، اجد بان اول ما يبحثنا اعالي السفينه، ثم بعد ذلك ظهر السفينه الثانيه. بعد ذلك استنتج هذه القاعده وهي ان الارض كرويه. فعلى هذا الاساس ان القضايا الحسيه مبنيه على اساس التكرر المشاهدة، كما أن القضايا التجريبية مبنية على أساس تكرر المشاهدة. ثم أنه القياس الخفي أيضا، عين القياس الخفي المتكرر هنا قياس استثنائي مع قياس استثنائي، حصول هذا الأثر لو كان حصول هذا الأثر وهو انتظام أعالي السفن قبل تمامها في على شواطئ البحر مثلا أو في البحر، لو كان هذا الأثر حصل اتفاقا لما كان دائما، لكن على شوف دائما يقول لابد أن يكون حصول هذا الأثر، لابد أن يكون لأن تجيبه هاي النتيجة أجعلها مقدمة لقياس الثاني حصول هذا الأثر معلوم العلة، وكل معلوم العلة يمتنع تخلفه عن علته، فحصول هذا الأثر يمتنع تخلفه عن معلومته. فهو عين القضايا الحسية عينا تماما كالقضايا التجريبية، تلك قائمة على أساس تكرر المشاهدة، هذه قائمة على أساس تكرر المشاهدة، تلك تستلزم قياسا خفيا، قياس استثنائي، قياس اقتراني تحصل إلى نتيجة، هذه أيضا تستلزم قياسا خفيا، قياس اقتراني حتى تصل إلى النتيجة. فلا فرق بين القضايا الحسية ولا القضايا التجريبية إلا وهو القضايا التجريبية. إذا تتذكرون قلت وذاك الكلام لهذا الأمر في القضايا الحسية، في القضايا التجريبية قلت هكذا، لأن القضايا التجريبية نبحث عن العلة أن هذا الأثر له علة أو ليس له علة، ونقول بأنه في النتيجة أن هذا الأثر هذا المعلول حصل لعلة توجبه، لعلة ما، لسبب ما، أما حصول نتائج العلة شنو؟ لا نبحث عن ماهية العلة في القضايا التجريبية، وإنما نبحث عن أن هذا الأثر وهذا المعلول لا بد له من مؤثر ما ولا بد له من علة ما أثرت. أما في القضايا الحسية فيختلف الأمر عن ذلك. هذا الاختلاف هنا بالإضافة إلى السبب نبحث عن ما هي السبب، حقيقة السبب، ما هو السبب الذي يؤثر في هذا المؤثر أو يدرس هذه العلة. وعلى حد تعبير القاضي نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات يقول هكذا، أن السبب في مجربات عن القضايا التجريبية معلوم السببية، نصل إلى هكذا معلوم السببية، نقول هذا الأثر يصول هذا الأثر لا يكون اتفاقا لو كان لما كان دائما، لكنه دائما فلا بد أن يكون لعلة وهو معلوم العلية، لكن هل أن ماهية العلة هذه معلومة عندنا في القضايا التجريبية؟ لا. أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، ماهية السبب لا نعلمها، لن نشوف في القضايا التجريبية. أما في القضايا الحسية فمعلوم السببية ومعلوم الماهية بالإضافة إلى قانون. وفي الحسيات معلوم بالوجهين، يعني بالسببية وبالماهية. القضايا الحسية تحصيلها يحصلها الإنسان بالممارسة، يعني حسيات في أي علم سواء في المنطق أو في غير المنطق، فلسفة أو في أي علم من العلوم. هذا الإنسان لكثرة الاستعمال ولكثرة ممارسته وإقامته كثير من البراهين يحصل عنده أو يقوي عنده هذه الحالة، حالة الحد، وبالتالي تحصل له قضايا حدية كثيرة يعتقد بها. طبيعي هذه تكون على أساس قوة الذهن وصفاء النفس، يعني هذا عامل مؤثر في حصول القضايا الحدية. يعني الإنسان لا يعتمد على ذكاء، الذكاء جزء من تحصيل قضايا الحدية، والجزء الآخر هو صفاء النفس. صفاء النفس مهم، يعني كلما صفت النفس، وأطلق عندنا من هذا القديم، كلما صفت الناس وحصل صفاء بعد الانتساب على المعاصي والرذائل، كلما ارتفعت نفسه أكثر إلى الكمال، وكلما قويا بإدراك وأصبح عندنا نوع من الاتساع لقبول المعارف، وقوية في الملاحظة والدقة، طبعا بالإضافة إلى القوة الذهنية. الإنسان لم يكون عنده قوة ذهنية بالإضافة إلى صفاء النفس يحصل تحصل له هذه الحالة، وهي ما نعبر عنها بقوة الحد. زين، القضايا المجربة والقضايا المتواترة قضايا لا تحصل بالتعليم والتلقين. يعني أنا ما أقدر أنقل لكم القضايا المجربة اللي جربتها والقضايا المتواترة، وإنما لازم يجربها هو كما أجربها أنا. أقول له جرب الشيء الفلاني، فإذا جربه يحصل له ما حصل للفرد الآخر. هذا كذلك في القضايا المتواترة، قضايا لا تقبل التلقين، لا تقبل، لا يمكن إثباتها للآخرين عن طريق المذاكرة وعن طريق التلقين، وإنما القضايا المتواترة والقضايا التجريبية قضايا لا يمكن أن تصاب للآخرين، لا يمكن أن تنقر للآخرين، وإنما تحموه بأن يجرب كما جرب. ولذلك الخرفاء والعرفان تكون هكذا، الأمور العرفانية وبلوغ الكمالات والمراقي التي يرتقونها لا يمكن أن تعلمها الآخر، لا يستطيع أن تعلمها هكذا وتعلم هذا الفلاني فتكون عرفانية، وإنما جرب ما جربته تصل إلى هذا النوع من حالة الشهود مثلا، أو حالة الصفاء، أو معرفة بعض البواطن التي لا يمكن معرفتها إلا بالصفاء النفسي وطهارة فيها. الأمر الثالث القضايا الفطرية، القضايا الفطرية اللي عبروا عنها باعتبار هذا مخلوق، اللي عبروا عنها القضايا الفطرية يعبروا عنها بالقضايا التي تحمل قياساتها معها، القضايا التي هي قياساتها معها يقال لها بالقضايا الفطرية. يعني العقل إذا أراد أن يصدق بالقضايا الفطرية لا يصدق بها كالأوليات. في الأوليات أن العقل يحكم بهذه القضايا مجرد تصور الطرفين من غير أن يكون هناك سبب خارجي في تحصيل هذا الحكم أو هذا الإدراك، بينما كما هو في القضايا السابقة أن العقل يحكم بهذه القضايا ويدرك هذه القضايا الفطرية بتوسط شيء، لا بد من شيء يتوسط حتى يدرك العقل. غاية الأمر أن هذا الوسط وهذا السبب الذي على أساسه يدرك العقل القضايا الفطرية هذا يكون دائم الحضور في الذهن، دائم الحضور في الذهن. يعني كلما حضرت هذه القضايا هذا الوسط الذي يحصل به الإدراك والحكم دائم الحضور، وما حل فيها مباشرة. على هذا الأساس نعبر عنها قضايا قياساتها معها، يعني هذه القضايا متى ما جاءت للذهن القياس أيضا حاضر معها وسطها تام معها، مثل القضية التي يذكرها حكمنا بأن الاثنين خمس العشرة. احنا لما نحكم بأن الاثنين خمس العشرة هذا حكم بديهي، بديهي فطري من القضايا الفطرية، لكن مو من مجرد أن أتصور الاثنين وأتصور مثلا العشرة مباشرة يحصل بذهني أن هذا خمس. لا، هذه قضايا تحمل قياساتها معها. يعني بمجرد أن أتصور أن الاثنين خمس العشرة في ذهني، في أتصور باعتبار أن الاثنين عدد ينقسم على كذا، القياس موجود في الذهن، مطوي في داخل الذهن، وهو عبارة عن كذا أن الاثنين عدد قد انقسم أو قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي العدد أو الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي يعني اثنين اثنين اثنين اثنين زين، وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام أخرى تساوي يقال أنه خمس، خمس ذلك العدد زين. قياس صغرى وكبرى، صغرى القياس هكذا أن الاثنين عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أعداد تساوي، وكل عدد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة أقسام تساوي، فهو خمس ذلك العدد. فالاثنين النتيجة نحن في الحد الأوسط، الاثنين خمس ذلك العدد، يعني الاثنين خمس العشرة. هذه القضية قضية فطرية تحمل قياساتها معها. قلنا بمجرد أن تحضر هذه القضية يحضر وياها القياس، يحضر وياها الوسط من دون تكلف، وياها دائما في الذهن حاضر. غاية الأمر أنه في بعض الأمور قد يحصل هذا الأمر بأنه قد تقول بأنه الاثنين نصف العشرة يتوجه الاثنين خمس العشرة يقول خمس العشرة، وتكون في ذهني قضية بديهية فطرية. تقول له مثلا 13 مثلا نصف 26 كذلك يقول. لكن عندما تعطي الرقم كبير، يعني بعض الأوقات تكبر الأعداد أو النسبة تكون مختلفة، فالعقل يتوقف لا لحضور الوسط التي تثبت به القضية، لعدم حضور الوسط التي تثبت به القضية، لا، هذه القضايا خصوصا في النسب في الأعداد من هذا القبيل، نسب الأعداد، هذه القضايا كلما جاءت في الذهن حضر معها ماذا؟ حضر معها الوسط الذي على أساسه العقل يحكم بهذه القضية. غاية الأمر نتيجة أسباب خارجية، العدد في المغرب أقول لك مثلا الثلاثة نسبة إلى الاثناش ربع، وأرد أسألك مثلا وما هي نسبة السبعة عشر إلى الثمانية وستين؟ عدد كبير، يبدأ يتأمل يتصور يفكر بينما هو نفس الشيء كذلك الربع. هذا لا يعني أن القضية غير فطرية، لا يعني أن القضية لم يحضر معها قياسها ولم تحضر معها لم يحضر معها وسطها، وإنما بمجرد أن ذكرت هذه القضية وسطها حضر معها غاية أمر السبب الخارجي لأن العدد كبير جعل هذا الأمر. على هذا الأساس القضايا الفطرية تكون من القضايا اليقينية باعتبار أنها قضايا تحمل قياساتها معها. والحمد لله رب العالمين.